اولي ورينا دي غزي سامحي. يغاو كل سكر لفوت ربي سامحي. العقل فلاني يغاو كذام يفتاي. ورنسين ما نسكر غيكة وراك نري. كل سكر لفوتي ربي سامحي. اولي ورينا بغزي سامحي. يا كل سكر لفوتي ربي سامحي. اولي ورينا بغزي سامحي. يا كل سكر لفوتي ربي سامحي. العقل فتاني غاخذني فلاي. ورنسين ما نسكر غيك دورا كتنري. أرلغ أرلغ يحرق أغوس مامي. أتساد ولنغف ميباني قسي. أداغيف شربي تدرتي أغلى عواني. إيرا راخ سوغ راس نسدي سنموني. إيربي سامحي ويربي سامحي. زايد وكان ابو الخير صبر عليك وينكي. هالنور دي سوكان رخايز يا يا ما يا ينسي. زايد وكان ابو الخير صبر عليك وينكي. هالنور دي سوكان رخايز يا يا ما يا ينسي. هذا غيف شربي تدرتي يا اغلى اواني. ارا راخ سوغ راس نسدي سنموني. ورادي فان بلاد أبودي غيخساني. أني غاخيار العقل ما دوري سكاري. أراكي ما لغار لبيباني خواني. يغوري بما تلسيتي يا كيرشاني. أماني كل روح نويداني مساني. إربي سامحي وإربي سامحي. زايد وكان ابو الخير صبر عليا وينكي. هنك تكرت تفتي ما هاتين تنتي. زايد وكان ابو الخير صبر عليا وينكي. هنوه نسوك الخايس كان يا ينسي. اماني كل روح نويدا ننساني. اماني كل سوق نويدا نكلاني. نسين مدي وين اريد انا فلاني. اخلطت كل طمزيني بقوت وفراني. ايا ويت نتك راسي زرقاني حفاني. يربى الشباب اولي دي غيفتاني. اولي خدمني نولا واذا يقراني. اغراس كوياني سنتي يا غرياني. يربي سامحي سامحي. يربي سامحي. يربي سامحي. يربي سامحي. زايد وكان ابو الخير صبرها ليا وينكي هني قلت له همي بناد عمرنا يا يونسي زايد وكان ابو الخير صبرها ليا وينكي سنتي يا غرياني أول نايرا نزمان سجل سسموني وخاني فش الخطر كني داسي رخاني إما يانغو خاني لازر بوري سفاوي أريك اللاري تللي مذاب كيس ياري يغوري الديدار لعيني الدسور تاني أريد تضربي طلجة نظر نخسي نجابان نبدد لبيبان إخواني إربي سامحي وإربي سامحي شورا ودي في خفنك يا ولد شلال اختي اجار ثوري يوفا يسكر ياد بلا شمسي ازايدو كان ابو الخيص بهاني قاوي كيف هنور دي سوكر الخايس كينا يا يمسي يغوري افتي دار لعيني الدسور تاني اريد تضرب اطلج نظر نخسي جبال نبدد لبيبان إخواني أتنا وخان صراني إنها تتري بالحق الأخبار نسيرة ندوكان ياوي الدوكان كل روح متنفلتيني إغامان غار نتاد لجيب نسي إخواني إنني صدقرنا نسوه يوريش نري إربي سامحي ربي سامحي ربي سامحي ربي سامحي ربي سامحي ربي سامحي سامحي سامحي سامحي ازايد وكان ابو الخير الصبر هنيك يا وينكي هالنور دي سوخاني الخايز يا انا يا ينسي ازايد وكان ابو سامحي اولي ويرنا بغيزي سامحي يغطس كلفو دير بسامحي اولي ويرنا بغيزي سامحي يغطس كلفو دير بسامحي.